لشرح الصنعاني إلى ما بعد الدورة حتى ندرك الجميع. ماشي في برنامج ونسأل الله العون لنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.